توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، فان التوحيد هو افراد الله بالعباده الذي هو توحيد العباده، هذا افراد الله، وذلك عمل كما ذكرنا انه توحيد عملي قصدي ارادي، توحيد العباده. ففرق بين مسمى العقيده الذي هو الاعتقاد ومسمى التوحيد الذي هو العمل. ذكروا في التوحيد الاول توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات انه توحيد علمي خبري اعتقادي. بارك الله فيكم. السائل يقول: يا شيخ، ذكرت حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أن الرجل لو جعل دعاءه كله فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على ما يريده وجزيتم خيرا؟ هكذا أرشده إلى أن يجعل دعاءه كله فيه الصلاة، ولكن يبدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه أيضا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المراد. بارك الله فيكم. السائل ذكر أكثر من سؤال، يقول في سؤال الأول: ذكرت في حديثك أبناء أبو لهب الذين أسلموا فما أسماؤهم؟ يقول: ذكرت في حديثك أبناء أبو لهب الذين أسلموا فما أسماء أبناء أبو لهب الذين أسلم؟ سؤال الله. نعم، ما أتذكر، لكن يقينا أنه أسلم له ولدان، وأن ولديه صار لهما عقب أولاد أبي لهب، كما أن أبا طالب ما أسلم ختم له بعدم الإسلام، وله أولاد أيضا مسلمون. سؤاله الثاني يقول: هل يوجد من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم غير حمزة والعباس؟ وأسلم الحارث، الحارث هو الذي ثبت معه أيضا في غزوة حنين، ثبت معه فأسلم، كذلك أيضا أولادهم، فالزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن له أولاد أسلموا، لكن له بنته التي تسمى ضباعة، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. بارك الله فيكم. كثيرا ما تناول السؤال في هذه الليلة، يقولون: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ نعم، الذي نختار أنه جائز، الحكومة أقدمت على ذلك، ولا بد أن يكون عندها علم، ثم أبيات الشيخ محمد بن عبد الله بن إبراهيم رحمه الله لما استفتوه طلبوا منه عندما عزموا على أن يجعلوا للمسعى حدودا، أن يبنوا جدارا من هنا وجدارا من هنا، فاتفق الرأي على تحديد هذه المسافة، وكان ذلك يقتضي أنهم يهدمون الزائد الذي من الصفا، فهدموه وشاء حملوه وأزالوا بقية الصفا، وكذلك أزالوا الشرقية من المروة، ولما احتج إليه جاء من يعرفه، وأنا حجرت قبل 60 سنة ورأيت امتداد الصفا وامتداد المروة وغيري كثيرا أيضا. بارك الله فيكم. بالنسبة إلى غدا في الساعة، أو يبدأ الأسئلة لفضيلة الشيخ في محله من الساعة 12:30 والنصف إلى الساعة 1:30 على الرقم التالي، فمن يريد أن يتصل على فضيلة الشيخ يسجل هذا الرقم المباشر. 432-0099 432-0099 و 432-2299. لمن أراد الاتصال على فضيلة الشيخ غدا من الساعة 12:30 نصفا ونصف حتى 13:30. كذلك إخوانكم في مكتب الدعوة والإرشاد يدعونكم للقاء مع فضيلة الشيخ في استراحة الضيافة الآن، وسوف إن شاء الله بإذن الله نكمل بعض الأسئلة، وسوف نقدم الأخوة الذين سوف يقدمون إلى هذه الضيافة، وبعدها سوف نتناول جميعا طعام العشاء. فحي الله الجميع إلى استراحة الضيافة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.